باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يرد. عن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد. فقال له طاووس ما لا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في إنائها. وفي رواية قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبتاع المهاجر للعربي وأن تشترط المرأة طلاق أختها وأن يستعمى الرجل على صوم أخيه ونهى عن الندش والتصرية. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخو المؤمن فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. رواه مسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. ما بعد، هذه الأحاديث الصحيحة دلت على أحكام متعددة أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من صلاح المجتمع وإبعاده عن الشحناء والعداوة والتباغض. المسألة الأولى النهي عن بيع الحاضر للبادي ولو كان أخاه لأبيه وأمه، لأن البيع من الحاضر للبادي يسد غلاء الأسعار وتشدد القيمة، والبادي يبيع بأسهل، يقدم من الخارج يبيع بأسهل ولا يتشدد، فإذا تولى الحاضر البيع له شدد على الناس، فإذا جلب الناس على الأسواق غنم أو إبل أو أقط أو غير ذلك فليس للحاضر يبيع لهم، خليهم يبيعونهم، هم يتولون البيع، لأن هذا أنفع للناس وأرخص للناس وأقرب إلى الرحمة. أما إذا تولاه الحاضر يشدد، ولهذا كرر صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الحاضر لبعده وإن كان أخاه لأبيه. كذلك النهي عن شرائه على بيعه على بيعه وشرائه على شرائه، لا يبيع على بيع أخيه ولا يشتري على شراء أخيه، لأن هذا يسبب العداوة والبغضاء، فلا تبيع على بيع أخيك ولا تشتري على شرائه. أما صورة البيع على بيع أخيك، تعلم أن زيد باع على عمرو سلعة 100 ريال، تجي المشتري تقول أنا بعطيك مثل هذه السلعة أرخص حتى يهون من شراء من أخيه، أنا بعطيك بأقل أو السلعة أحسن حتى يهون، هذا بيع على بيع أخيه. دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض، لا سيدخل في هذا، يقول صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض، والشراء على شراء الصورة نفسها، تجي البائع تقول أنا بشتريها بأحسن من اللي بيعتها لفلان، بتابل فأنا بشتريها ب1100، يهون حتى تشتريها أنت تمنع دعاك من شراها، هذا الشراء على شراء، هذا كله هذا يسبب الشحنة، يسبب العداوة والبغضاء، فلا يبيع على بيع أخيه ولا يشتري على شراء أخيه. دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض. أما النهي عن تلقي الجلب حتى تهبط الأسواق معناه ما ينبغي ولا يجوز الإنسان تلقى الجلب في الطريق يشتري منهم قبل أن يصل السوق وفيهم حتى يشتري الدهن منهم أو الأقط أو الغنم، لا اصبر حتى تهبط الأسواق. إذا وصلت إبلهم أو غنمهم أو أقطهم أو سمنهم السوق اشتري منهم، وما تلقاهم في الطريق لا، لأنك قد تشتري رخيص تغبنهم تحرم أهل الأسواق من المشاركة. دعهم حتى يهبطوا السوق يشترك مع أخوانك يتسع الرزق للناس، هذا يسوم وهذا يسوم، الجالبون يطمئنون وأنت أيضا تشارك أخوانك لا تبتز الفائدة عنهم. ودع الجالبين يهبطون الأسواق ثم سم أنت وغيره. أما قول صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا إنه يعني النجش، فالنجش وكان يزيد في السلعة وما يقصد الشراء، هذا النجش. والتناجش في الواحد يزيد هم هم شاري بس يبي يغليها على يغلي السلعة على الناس أو يبي ينفع البايع حتى يزيد ثمنا كثير، يزيد هم هم شاري لو قال يصيبك ما بغى بس يشوش على الناس، هذا النجش لا يجوز هذا لأنه خداع وخيانة وظلم للناس وإغلال عليهم السلع، هذا يجوز. أما النهي عن التصرية معناه أنه يسري الدابة اللي يبغى يبيع البقرة أو الشاة أو العنز أو خلفه كهذا لبنها، خلي فيها لبن الليل ولبن النهار، لأجل يبيع يقول هذا لبن الصبح وفيها لبن الليل ولبن النهار جمعها حتى يظنون أن هذا لبنها وأن لبنها جيد، لا لا يسري، يبيع باللبن الجديد بس وما لبن الليل يأخذ لا يخليه، ولا يبين يقول ترى هذا لبن الليل ولبن النهار، يبين الحقيقة ترى هذا لبن البارح ولبن الصبح حتى لا يظن البائع المشتري أنه لبن الصبح. وهذا التصريح جمع اللبنين، يجمع لبن البارحة أو أمس على لبن اليوم حتى يظن المشتري أن هذا لبنها اليوم هذا، وأن ما شاء الله لبنها كثير وغاشة نظام اللبن البارحة أو أمس على لبن الصبح، فلا يجوز، هذا يسمى التصريح. ومن وجدها مصرة فله خيار، إذا عرف أنها مصرة فله خيار ويرد معها صاع من التمر. وأما النهي عن خطبته على خطبة أخيه ما يحل أن يخطب على خطبة أخيه حتى يأذن أو يرد، إذا سمعت أن زيد خطب بنت فلان لا تخطب على خطبته إلا إذا ردوه أو سمح لك هو أذن لك، لأنك إذا خطبت على خطبته قد يردوه ويأخذوك سب في سالك في الشر، إذا خطبه سبقك لا تخطب أنت لأنه السابق، حتى يأذن لك هو أو يردوه هم يردوه اخطب أنت. هذا معنى أن يعني خطبة الرجل على خطبة أخيه يعني خطبة النساء. وبسات الأخيرة نهى الرسول عن كون المرأة تسرى طلق أختها، تقول أنا سيعب لك لا حتى تطلق زوجك، لا ما يجوز هذا الكلام، أما تقبل ولا ترد بس ولا تقول طلق زوجك، لا تسبب في فراقه مع زوجته. بعد الحريم إذا خطبت قالت لا عنده جارة ما وافق حتى يطلقها، لا ما يصلح، إنسان جاهز لها تقول ما يخالف ولا تقول ما أنا بغيته بس، ولا تقول شرط أنك تطلق زوجك أو زوجاتك، لأن هذا ظلم لهن وتعد عليهن وسعي في حرمانهن وهن سابقات. وفق الله الجميع. صلى الله عليه وسلم. هل ينتظر تلقي الركبان على من الآن لأنهم يعني يستقبلون الناس في الرسول ما يجوز؟ لا هذا حاضر، هذا بيع الحاضر البالي، يعني ينطبق عليهم هذا بيع الحاضر البالي، يسمى بيع الحاضر البالي. المحرجين الشيخ يذهبون الى يعني خارج السوق بقليل. لو ما راح لو ما راح لو هو في السوق لا يبيعوا الا للبالي، ولو في السوق ولو ما راح ولو ما تلقوهم ما درى ما درى كل واحد ما درى عن الاخر، أنت خطبت والآخر خطب كل منكم ما درى عن الآخر، أما إذا علم لا يفعل. إذا كان بين السوق وبين البضاعة مثلا شارع فقط هل يجوز أن يتلقاه؟ لا يتلقاه حتى تهبط السوق اللي فيه البيع، اللي فيه البيع والشراء. أسأل لك شيخ، إذا سافر جماعة المسافة القصر وسيقومون ثلاثة أيام وبجوار المسجد، فإذا سمعوا الأذان هل يجب عليهم الذهاب إلى المسجد؟ أن ذهبوا أفضل ويسمون ويصلوا وحدهم وهم جماعة وهم معذورين بالسفر، لأن جمعتم قصر ولو جمعتم تمام ورحوا معهم احتياط عملا من الأدلة الشرعية هذا حسن إن شاء الله ويتموا معهم. أما إذا كان واحد يلزم لأن جمع واجب والقصر سنة. أسأل الله عملك. إذا أراد الإنسان الرجل وعنده علم أنه سيصل وقت صلاة العشاء فهل يجمع المغرب مع العشاء؟ لا يجمع. هل يصلي المغرب وحده؟ لا يجمع الطيب الطيب لأنه وصل قد يكون مشغول قد يكون يرسل الراحة لا يجمع في الطيب ولو أنه بيصل وقت العشاء. أسأل الله عملك. هل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فليجب هل هذا خاص بالحضر أم أنه عام للحضر والسفر؟ لهم الحاضرين المسافرين لهم صلاة وحدهم إلا إذا كان واحد يلزمه ما يصلي يصلي مع الجماعة أم المسافرون ما يلزم يصلوا مع المتمين. أحسن الله عليك. إلا إذا كان واحد يلزمه. أحسن الله عليك. سمسار بفتح الصين أم بكسره؟ إذا بكسر الصين سمسار اللي يحرج اللي يبيع الدلال يعني. سأل يسأل يقول يجوج وماجوج هلا السورة الذي بنى يعني بوراء الصين يا شيخ يقول هل رأى الصحابة؟ الله أعلم هو معروف أنه رؤي وجد ولكن هو في وقت الصحابة في وقت أظن في وقت المهدي أو في وقت الرشيد جماعات راحوا وشافوا خبر القرآن أصدق منهم أقول خبر القرآن كافي